بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة مدارات الهدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أقدار مؤلمة للمنشد سلوم السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهوري الكريم، أقدم إلى مسامعكم البومي الثاني الذي استغرق سنتين من العمل الدؤوب لتقديم باقة إنشادية ترتقي لذائقتكم. يجب أن أقول أن من خلال هذا الألبوم تشرفت بالتعاون مع نخبة كبيرة من الأسماء اللامعة في المجال الإنشادي، وقد أضفوا إلي الشيء الكثير في مشواري الإنشادي. استماعا ممتعا. أخوكم سلوم السلوم. حياة الطفولة، كلمات نومان بن سحل العنزي. نترك بعضنا ونتواعد بالقبال، عند الصباح أقوم ساعة وصوله، أمسك يديها ونتساءل عن الحال، أسكتي لين الزين يوفي بقوله، وعند الظهر أصير لافى وظلال، وإذا ترف لي صادق في ميوله نحوي تبدد خاطري كبر وجلال، أسكت لين الزين يوفي بقوله، عند الظهر أصير لافي وظلال، وإذا ترف لي صادق في ميوله نحوي تبدد خاطري كبر وجلال. وداعت الله يا حياة الطفولة، أقوم وامسك في ديني الخجولة، ما همني حاسد ولا عادل قال، واليوم يا عهد اكتمال الرجولة بدت لعيب العواذل والانذال، والحظ لك شرقام وارسل رسوله، مع كل هبة ريح يدز مرسال، إذا نويت أشوف بنت الحمولة قالوا البس الشيلة ترى جاك رجال، يا ليتها ترجع حياة الطفولة، لا تلبس الشيلة ولا البس أقال، ليتها ترجع حياة الطفولة، لا تلبس الشيلة ولا البس أقال.